الخزان شيخ، نلاقي الخزان لحد ده مثلا بعض البيوت الفارغة بنفس السعر يعني اللي هو قائم سابقا. على اراضي الان شخص راح يستاجر بيت في هذا الوضع الان احنا موجودين فيه، وجد نفس الاسعار المناسبة موجودة الان في الاسواق. حط حالك محل المأجير. طلب مني هيك الاجار. انت حط حالك محل المأجير. اذا سامع فتوتك بزيد السعر. اذا سامع شيخنا على الان مثلا عمارة صغري ابو هيثم فيها بعض الشقق المفروض يعني الفارغة ومنها مؤجر، هو طبعا نزل اجار عن مكان من اول مش رفع الاجار، لانه اصلا كانوا الان مستاجر كلهم جنبه كان ياخذ 80 دينار وشقق طبعا كلها بلوكس فخمة ممتازة، عملها الان ب70. في عنده بعض الشقق الان يعني فارغة بده يأجرها، فبأجرها نفس السعر في هذا الوضع. اخي انا سؤال مش وارد، انا مستأجر الدار كنا من 20 سنة وبدفع 25 دينار، الان لو اخلاها بس 25 دينار؟ لا من 25 سنة لا شيخنا، من 5 سنوات ونازل. يا اخي ما بدنا نتناقش في الامثلة، المقصود تقريب الموضوع، مو من 25 سنة، من 5 سنوات. نعم مو من 5 سنوات، من 2 سنين. إذا أخلها الدار وكان مستأجرها ب25، تؤجر 25 ولا ب26؟ لا شيخ الآن ب25. لما بتكون بهالصورة هاي ما فيها مسألة واضحة. نعم. لكن هل الغالب في موضوع الإيجارات والاستئجارات هيك؟ شيخ مرة ثانية. زي أنا بقول جبنا أمثلة من 25 سنة. قلت طبعا لا بيفرق صار من 5 سنوات، طبعا كمان بيفرق صار. ها تمينا نزيل لسنتين، قلت لا ما بيفرق. إجا السؤال بقى، هل عامة المشاكل التي تثار الآن بين المؤجر والمستأجر هي داخلة في المثال الأخير ولا في المثال الأول ولا الثاني؟ لا في المثال كل نفس المثال واحد. ما فهمت علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. المثال الأخير سنتين ما بنكرر. السعر اللي كان من 2 هو الآن. ليك نعم. اتفقنا. أي نعم. على جنتك نعم. أنت. نعم. أنا ما دخلت. نعم. على جنتك. نعم. لكن السعر تبع 5 سنوات. اليوم أبخس. نعم. فلازم إيش يزيده. نعم. مو هيك؟ نعم. ولي من 25 سنة. لازم يزيده. أكثر وأكثر. أي. إيه؟ صحيح. المشاكل اللي واقعة اليوم بين مؤجر ومستأجر، هل هي من النوع الأخير؟ هل ما لا ما بيقبل زيادة ولا بيقبل؟ أي نعم النوع الأخير طبعا. ما أظن. ما أظن. لا بس هو ما فهم السؤال. هل الإيجارات المشاكل اللي تقع بين المؤجر والمستأجر يعني ما اختلف السعر؟ ما اختلف شيخنا الآن في المدة الأخيرة ما اختلف. من 2 سنين وجاي ما اختلف. ما اختلف. أنا ما أقول من 2 سنين وجاي. بشكل عام. أنا أقول المشاكل التي تقع بين المؤجر والمستأجر. مش في نظر 2 سنين يا من. أي نعم نعم اختلف نعم اختلف نعم شيخنا صح. يعني مثلا 25 تحت طبعا اختلف. لا يا اخي الله يهدينا وياكم. يا اخي هلا اذا افترضنا في خلاف بين 50 مؤجر و50 مستأجر، يا ترى نسبة الاختلاف بين هالخمسينات هدول شايف داخلة في النوع الاخير فقط ولا في نوع ثاني وفي نوع اول؟ الجميع شيخنا الان بكون. ها اي نعم هذا الجواب. نعم شيخنا راح يكون بالجميع. بالجميع لان الاثار الاثار الشيء الاول هو الاخير. اي نعم. فاذا كنا اتينا بصوره هي الصوره الاخيره مصغره انه بظرف 2 سنين نفس الاجر يدفع الان هذا كان يدفع لانه ما في فرق، لكن ليش عم نتناسى الفوارق اللي متفقين انه هي مهمة نعم. وانه بدها زيادة ما دام الواقع من خلاف قائم بأنواعه كلها. نعم. مو بس من النوع الأخير. ايه شيخنا في عنا أخونا هون خالد شحادة. انتظر الشيخ أخونا خالد شحادة. هنا. استأجر مدة شهرين بيت حسب ما علمت منه أنا في سعر كثير رخيص سابقا كان أغلى بكثير مما أخذ الآن. ما اختلفنا يا أخي جب لك تسمية. نعم. تسمية الرقم الأخير. نعم. وقعنا لك على بياض. نعم. بس ما تنحل المشكلة بهالمثال هذا لأنه ليس هو المثال الواقع في الخلافات القائمة بين مؤجرين ومستأجرين. نعم. صح؟ صح. طيب.